بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة هو معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة للإفتاء سابقا. بداية الرحب بكم دكتور عبد الكريم، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم في المستمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقات التي يتفضل فيها شيخنا الفاضل حفظه الله بشرح مختصر صحيح الإمام البخاري، ووصلنا إلى كتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل. شرع الشيخ حفظه الله تعالى في شرح حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، ثم بدأ في ذكر أطراف هذا الحديث، وقد انتهينا في اللقاء الماضي بانتهاء الطرف الثامن لهذا الحديث. اليوم بمشيئة الله تعالى يتفضل الشيخ ببدء وذكر الطرف التاسع من أطراف حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها. أقرأ الحديث ثم يتفضل الشيخ بالشرح. عن ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذه غسله من الجنابة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الطرف التاسع هو موضع التخريج لحديث ميمونة من صحيح البخاري، وهو الأخير. قال رحمه الله تعالى في كتاب الغسل نفسه: باب التستر في الغسل عند الناس. باب التستر في الغسل عند الناس. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبدان قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عكست قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. قوله حدثنا عبدان هو ابن عبد الله المروزي، وشيخه عبد الله بن المبارك عبد الله بن عثمان عبدان عبد الله بن عثمان المروزي وشيخه عبد الله بن المبارك وسفيان هو الثوري. وقد تقدم الحديث في أول الغسل للمصنف عاليا إلى الثوري بواسطة محمد بن يوسف فقط، وهنا بينه وبين سفيان الثوري عبدان وابن المبارك، فنزل درجة. في الموضع المتقدم رواه البخاري عن سفيان الثوري عاليا بواسطة محمد بن يوسف فقط، ونزل فيه هنا درجة، فرواه بواسطة اثنين عبدان وشيخه، وكذلك نزل في شيخه عبدان درجة، لأنه سبق من رواية أبي حمزة عن الأعمش. هنا كم بينه؟ قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش، سبق أن رواه الإمام عن أبي حمزة عن الأعمش. والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام. قد يقول قائل من الطلاب أو ممن لا يشم رائحة الحديث، لماذا البخاري يأتي بهنا نازل وهنا عالي وهناك يعني بزيادة راوي أو بنقص راوي؟ واحد يكفي. البخاري يعتني بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام، عند تغاير الأحكام يغاير الطرق ليوجد عند تغاير هذه الطرق شيء هو موجود عند أهل الحديث يدركونه ويتلذذون به، أما غيرهم لا يرفع بذلك رأسا. ولذا الإمام مسلم في كتاب مواقيت الصلاة في أثناء حديث المواقيت قال فلان، جيبها الحين، قال فلان: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، ليس لها أدنى علاقة في مواقيت الصلاة، إلا أن الشراح والعلماء قالوا أن الإمام مسلما يحيى بن أبي كثير قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. قالوا إن الإمام مسلما أعجبه سياق هذه المتون والأحاديث وتغاير الألفاظ والاعتناء بالشيوخ الكبار وهكذا، فذهل. شيء لا يستطاع عند كثير من الرواة، لا يدركه إلا الكبار أهل التفنن في هذا الفن. فلما أعجبه هذا السياق أراد أن يحث همم طلاب العلم لكي يرتقوا إلى هذه المنزلة بأن يتعبوا في تحصيل العلم، فقال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. هذا كلام يحيى بن أبي كثير، والسبب في ذلك اعتناؤه بمغايرة الطرق عند تغاير الأحكام. وقال الكرماني: سفيان الظاهر أنه الثوري، ويحتمل أنه ابن عيينة، ولا قدح في الحديث بهذا الالتباس، يعني لو ما وقفنا على المراد بدقة لا قدح في الحديث، لأنه أينما دار على ثقة، لأنه أيا كان منهما فهو عدل ضابط على شرط البخاري. قوله: وما أصابه، أي من رطوبة فرج المرأة والبول وغيرهما. قوله: تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر، قال الإمام الحافظ بن رجب: يعني عن الأعمش، فقد خرجه فيما مضى من طريق أبي حمزة السكري عن الأعمش، وخرج أيضا حديث أبي عوانة فيما مضى، وخرج مسلم من حديث زائدة عن الأعمش بهذا الإسناد عن ميمونة قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ثم سترته فاغتسل. فهذا الحديث مما يستدل به على التستر في الاغتسال في الخلوة، لأن اغتسال الرجل مع زوجته كاغتساله خاليا، ويدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر عند اغتساله مع أهله، ما خرجه الإمام أحمد وابن ماجه من حديث عائشة قالت: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، لكن في إسناده من لا يعرف، لأن المشهور من حديث عائشة: ما رأى مني ولا رأيت منه، وهذا مضعف عند أهل العلم. وخرج البزار من حديث مسلم الملائي عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات ولا رؤي عورته قط. ومسلم الملائي فيه ضعف، خرج الإمام خرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من حديث يعلى ابن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يغتسل بالبراز يعني في الخلاء، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن الله حيي ستير، فإذا أراد أحدكم أن يغتسل فليتوارى بشيء، فليتوارى بشيء يعني يستتر. وقد قيل إن في إسناده انقطاعا ووصله بعض الثقات، وأنكر وصله أحمد وأبو زرعة. وخرج أبو داود في مراسيله من حديث الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغتسلوا في الصحراء إلا أن لا تجدوا متوارى، يعني شيئا تتوارون به، فإن لم تجدوا متوارى فليخط أحدكم خطا كالدارة، كالدائرة يعني، ثم يسمي الله ويغتسل فيها. وخرجه الطبراني متصلا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ولا يصح وصله، يعني الصواب أنه مرسل كما في مراسيل أبي داود، لكن هذا الخط الذي يتوارى به هل يفيده؟ ربما يفيده من نظر الشياطين. عموما المتوارى عن الأعين، الحديث لا يصح وصله. ونظيره حديث: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فليصلي إلى شيء يستره، فإن لم يجد فليخط خطا، فليخط خطا. لكن هذا الخط يمنع المصلي من التشويش عليه والتأثير على صلاته. الحديث في حديث الخط المعروف في الصلاة معروف عند أهل العلم، الكلام فيه كثير. نعم، ومثل به الحافظ بن الصلاح للمضطرب، والمضطرب من نوع الضعيف. والحافظ بن حجر في بلوغ المرام قال: لم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حديث حسن. فإفادة هذا الخط سواء كان في الغسل أو في السترة إفادة معنوية، يعني شيء مما لا يدرك، مما لا يدركه البشر. فإن كانت توجه القول بثبوت الحديث الذي حكم عليه الحافظ ابن حجر بالحسن. أما هذا الحديث فلم يصب من زعم أنه متصل، مرسل في مراسيل أبي داود. وفي الباب أحاديث أخر: فالمغتسل في الخلوة إن كان معه من يباح له النظر إلى عورته كزوجته أو أمته، فقال أصحابنا بن رجب، هذا أصحابنا الحنابلة، فقال أصحابنا الحنابلة وغيرهم: لا يجب عليه التستر، لأنه يباح النظر إلى عورته، بالنسبة لمن يباح النظر إلى عورته لا يجب عليه التستر، لحديث بهز بن حكيم في الباب الماضي، والأفضل التستر لحديث ميمونة. نعم. لأن سترته. وهذا مبني على القول بجواز نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر، وفيه اختلاف مشهور. ومن الأصحاب من جزم بكراهته كصاحب المغني، وحكى أبو الحسن الآمدي رواية عن أحمد بتحريمه. وبكل حال فالاستتار أولى، وعليه يدل حديث ميمونة وحديث عائشة: ما نظرت إلى فرجه قط. وأكثر العلماء على أنه غير محرم، ممن قال بذلك مجاهد ومكحول والأوزاعي والشافعي وإسحاق وغيرهم، إن لم يكن معه أحد. فحكى أكثر أصحابنا في كراهيته روايتين، وخالي ما عنده أحد. فحكى إن لم يكن معه أحد فحكى أكثر أصحابنا في كراهته روايتين عن أحمد لأنه كشف لغرض صحيح فهو كالكشف للتخلي ونحوه كشف للغسل هذا غرض صحيح مثل ما يكشف ليقضي حاجته. وقال ابن بطال في شرحه أجمع العلماء على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين والأصل وأصل هذين الحديثين يعني حديث أم هانئ بنت أبي طالب قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بنته عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح. وحديث ميمونة من حديث الباب وفيه سترت النبي صلى الله عليه وسلم ويغتسل من الجنابة وحديث الباب. ومصداقهما يعني الحديثين في كتاب الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية ثم قال ثلاث عورات ليس عليكم ولا عليهم جناح. وفي هذا دليل على أن الجناح غير مرفوع فيهن وقوله ثلاث عورات لكم أي إن هذه الأوقات أكثر ما تخلو فيها أو ما يخلو فيها الرجل بأهله للجماع حضر الله ذلك على الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا جرت عليهم الأقلام يدل على أنه واجب على غيرهم من الرجال والنساء التستر الذي أراده الله. وقد قال تعالى يا بني آدم إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم فعد علينا نعمته في ذلك. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم فقرن غض الأبصار عن العورات بحفظ الفروج. قال عليه السلام لا يطوفن بالبيت عريان فكما لا يحل لأحد أن يبدي عن فرجه لأحد من غير ضرورة مضطرة له إلى ذلك فكذلك يقول لا يجب ولعله لا يجوز أن ينظر إلى فرج أحد من غير ضرورة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم بهذا النقل الطيب. نختم هذه الحلقة التي قد تفضل فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا بشرح مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقها وتوفيقا. وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن فقهنا وإياكم في دينه وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.